بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله: تفر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله رحمه الله: تفر من الهجير، يعني تهرب من الرمضاء. الرمضاء هي الهجير. وتتقيه يعني تتوقاه بلبس النعال وما أشبه ذلك. فهلا من جهنم قد فررت؟ قال: فيحسن بك أن تفر من جهنم، وذلك بتقوى الله عز وجل بفعل الأوامر واجتناب نواهيه. نعم. قال الشارح حفظه الله: تفر من الهجير، وهذا يكون في الصيف والقيض الشديد. الإنسان في الصيف يتحاشى الشمس، الهجير هو حرارة الشمس. تفر من الهجير أي في الصيف الشديد تتحاشى وتتجنب حرارة الشمس، وتجتهد في اتقائها إما بظل بيت أو ظل شمسية أو إيواء إلى شجرة أو غير ذلك. تتقي الهجير أي أنت حريص أشد الحرص على سلامة جسمك من الهجير حرارة الشمس، فتجتهد في اتقائه. تفر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت. جهنم أعظم من الهجير وحرها أشد، فإذا كنت فعلا هذا شأنك تعتني بجسمك وتحافظ عليه بحيث أن حرارة الشمس لا تصيبه بضرر وتجتهد في ذلك، فأولى من ذلك أن تجتهد في وقاية جسمك من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال الناظم رحمه الله: ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبتا. الله المستعان. يعني لن يطيق الإنسان أهون عذاب النار. وقد جاء في الحديث أن أدنى أهل النار عذابا رجل يوضع في أخمص قدميه جمرة تغلي منهما دماغه. وأيضا جاء في الحديث أن أبا طالب في ضحضاح من النار وهو يظن أنه أشد أهل النار عذابا. وقول: لو كنت الحديد بها لذبت، يعني لو كان الحديد في النار لذاب من شدة حرها. نعم. قال الشارح حفظه الله: ولست تطيق أهونها عذابا، هذه النار لا تطيق أهونها، أي أقل ما في النار عذابا لا تطيقه ولا تحتمله. وجاء في الصحيحين عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغهما. دماغه. صلى الله عليه. لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، فيقول: ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبت، أي لو كان جسمك حديد لذاب في النار، فكيف بهذا الجسم؟ لو كان جسمك حديداً عدلوها. حديداً. حديداً، نعم. خبر كان. صلى الله عليكم. ولو كنت الحديد بها لذبت، لو كان جسمك حديداً لذاب في النار، فكيف بهذا الجسم المكون من شحم ولحم وعظام؟ كيف سيكون شأنه في النار؟ لو كنت الحديد لذبت لصهرتك من شدة حرارتها، فكيف إذن بهذا الجسم؟ ثم يؤكد ما سبق بقوله: ولا تنكر فإن الأمر جد، الأمر جد ليس بالهزل. قال النظم: ولا تنكر فإن الأمر جد واصل. ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت، يعني لا تنكر ولا تجحد ما أمامك من عذاب النار وأنك لا تطيقه، فالأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت. لا كما تظن أن تنجو من النار أو تتحملها فيما يظنه المتهاون والجاهل. نعم. قال رحمه الله: أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت، فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت، ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنه كأنك قد مدحت، فلا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتا، ويهوي بالوجيه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحتا، كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدت، وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر فيها حيث شئت، وتمشي في مناكبها عزيزا وتجني الحمد فيما قد غرست، وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك مذ نشأت، ولا سابقت في ميدان زور، ولا أوضعت فيه ولا خببت، فإن لم تنأ عنه نشبت فيه، ومن لك بالخلاص إذا نشبت. تدنس ما تطهر منك حتى تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت، وصرت أسير ذنبك في وثاق، وكيف لك الفكاك وقد أسرت. فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنت، وخالطهم وزايلهم حذارا، وكن كالسامري إذا لمست. وإن جهلوا عليك فقل سلام، لعلك سوف تسلم إن فعلت. ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصم إلا إن عصمت، ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلت، إن كبلت. وغرب فالتغرب فيه خير، وشرق إن بريقك قد شرقت. إن بريق أحسن عليكم، وشرق إن بريقك قد شرقت. فليس الزهد في الدنيا خمولا، لأنت بها الأمير إذا زهدت. ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت. فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت، وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنت. جمعت لك النصائح فامتثلها، حياتك فهي أفضل ما امتثلت. وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت. ولا يغررك تقصيري وسهوي، وخذ بوصيتي لك إن رشدت. وقد أردفتها تسعا حسانا، وكانت قبل ذا 106. وصل على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرت. اللهم صل على محمد. صارت 115 بيتا. نعم واصل. قال الشارح حفظه الله: اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد. يقول رحمه الله: أبا بكر وأبو بكر، هذا هو من أنشأ أبو إسحاق الألبيري رحمه الله تعالى هذه القصيدة الجميلة المتينة المليئة بالوصايا العظيمة، نصحا له وتحذيرا له، وتوجيها إلى الاستقامة والسداد واللزوم لطاعة الله تبارك وتعالى. ومن السياق الذي نراه هنا يعلم أن أبا بكر كان قد تكلم في بعض معايب أبي إسحاق، وانتقده في أشياء، وتجرأ عليه في بعض الأمور، فيقول له أبو إسحاق هنا. هذا واضح، هذا واضح. يقول لازم أشرح في البيت، يقول أبا بكر يناديه، يعني يا أبا بكر كشفت أقل عيبي، يعني كلامك في ما أحط بعيوبي كلها، وإنما كشفت بعضها وأقلها، وأكثره ومعظمه سترته، يعني ما تكلمت فيه، يعني إما سترت إنك ما تعلمه، أو لأنك ما تريد إفشاءه. نعم. فيقول له أبو إسحاق هنا: أبا بكر كشفت أقل عيبي، يعني الكلام الذي قلته عني هو في الحقيقة كشف لأقل عيبي. وأكثره ومعظمه سترت، أكثر معايبي وأخطائي سترتها، ما نشرتها ولا تكلمت فيها عندما تكلمت في معايبي. قال الناظم رحمه الله: فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت. هذا التعبير عجيب جدا، وهذا من يعني ذم الإنسان نفسه. يقول: فقل ما شئت في من المخازي، والمخازي هي الصفات التي يخزى بها الإنسان إذا علم، وصلى الله عافينا وإياكم. يقول: فقل ما شئت في من المخازي، في من العيوب، وتكلم كل ما شئت، يقول وضاعفها فإن قد صدقت. وهذا من تواضعه رحمه الله، وهذا خلاف أهل الكبر وأهل الغرور، لو نصح يعني طار مطيره واشتاط غضبا. ومن أنت وشايف نفسك أنت وخير، حنا وحنا وحنا وسوينا وفعلنا وتركنا، وأنا ابن فلان ابن فلان، بعكس أهل العلم وأهل التواضع يقول أبد، يعني اللي قلت هذا فيه شوي، ما دريت عن الباقي أنت أصلا. نعم. قال الشارح حفظه الله: فقل ما شئت في من المخازي، تحدث ما شئت في من المخازي، عدد ما شئت من العيوب والأخطاء، عدد ما شئت من ذلك. وضاعفها يعني الذي تقوله أيضا زد عليه وضاعفه، فإنك قد صدقت، لأن التفريط الذي عندي كبير وعظيم جدا. كل هذا يقوله هضما لنفسه، كل ذلك يقوله هضما لنفسه رحمه الله تعالى، شأن الصالحين. وهذه صفة يعني عزيزة جدا، ككبريت الأحمر. يعني إنسان يذم ويعاب، صدقت، أرانك صادق، يذكر أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله يعني كان في المسجد ودخل المسجد يصلي، فواحد النايم طر رجله قال أنت حمار ما تشوف؟ قال لا أنا عمر بن عبد العزيز والخليفة. وأيضا أظن إبراهيم التيمي أو غيره من أئمة السلف كان يمشي في الشارع حرمة تضف التنور، التنور يصير فيه رماد وترميه ما عنده ما فيه، فكان مر هو يترمي التنور وطاح عليه اسم الرماد، فجشاف أهل القرية فأتوا نعتذر والناس ما دارت الحرمة وحنا آسفين. قال لا لا لا لا، الرجل يستحق النار إذا جوزي بالرماد يكفي. الله هو يعني هو الحمد لله هو ربحان. لكن الإنسان يعني ما نبي نقول دي، إذا أحد عابنا فأحسن شيء السكوت، السكوت إلا إذا كان اقتضى الأمر الدفاع عن النفس، في دافع الإنسان عن نفسه مدافعة ما ينتقم فيها نفسه، وإنما يقول لا أنا ما سويت كذا وسويت كذا والله يعلم ما سويت، دفعت زكاتي، أنا صلي مع الجماعة، أنا ما أردت بهذا الكلام إلا كذا وكذا، ولا ينتقم لنفسه ويئيب الآخر. إذا عاب نفسه شيخنا فيها مذلة، يعني يكون مذلة له إذا عاب نفسه، يعني إذا قال صدقت يعني إني أنا فيني كذا وكذا فيها مذلة النفس ولا لا؟ وهذا خاصة عند أهل العلم، لكن عند العوام الإنسان يشوف الحكمة، يستخدم الحكمة. في العوام ربما يقول أعوذ بأذرك كذا يلا كم كم كم عاد تسلي ابنا. نعم صلى الله عليكم. قال الناظم رحمه الله: ومهما عبتني فلفرط علمي بباطني كأنك قد مدحت. الله أكبر، يقول مهما قلت من العيوب فكأنك مدحته، وأنا أدري بنفسي كذا، يقول فلفرط علمي بباطني وما أخفيه تراك أنك مادحني، قلت أنت جاهل، والله أنك سبحان جاهل، أنا بس جاهل بس، الله أنت رفعتني فوق الحين، أنا أقل من جاهل، هذا معنى كلامه. نعم. قال الشارح حفظه الله: فلفرط علمي يعني لشدة علمي بباطني بباطنتي، هكذا في بعض النسخ وهو أولى. ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنتي بباطنتي كأنك قد مدحت. باطنتي أي سريرتي، مهما قلت في من الذنوب فلما أعلمه من نفسي وتفريطي وتقصيري والأمور التي أعلمها من سري وباطنتي، كأنك في تلك الأبيات والكلمات التي كنت تذمني كأنك تمدحني، لأنها في مقابل ما أعرفه عن نفسي إنما قلت شيئا قليلا. أذكر غريبا من هذا المعنى، أحد الدعاة جاءه شخص، وهذا يجري من بعض الشباب والناشئة، يحبون نقل الأقوال مما يوقر الصدور ويوجد في النفوس الضغينة. فأحد الدعاة جاءه شاب وقال: إن فلان قال فيك كذا وكذا، إن فلانا قال فيك كذا وكذا، وذكر له أشياء قالها فيه. فقال ذلك الداعية لذلك الشاب الذي قاله فلان في مبني على عدم علمه ومعرفته بحالي، ولو كان يعرف من حالي ما أعلمه منها، ولو كان يعلم من تقصيري ما أعلمه من تقصيري، لأدرك أن الذي قاله في شيء قليل من الخطأ والتقصير. الله أكبر. لكن الله عز وجل يستر على العباد، وإلا هذا الذي قاله في وانتقده في مبني على عدم علمه بحالي، فذكر هذا الشيء القليل، وإلا لو يعرف من نفسي ما أعلمه منها من تقصير وتفريط لكان كلامه أشد وأشنع من هذا. يقول ذلك الداعية: فبكى هذا الشاب الوسيط الذي كان ينقل هذا الكلام. الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله. لعله أيضا يكون الرجل هذا تذكر أبيات الشيخ رحمه الله. نعم. والذي ينبغي فعلا على الجميع أن ينظر الإنسان لتفريط نفسه وتقصيرها، كم فرطنا في جنب الله، وكم قصرنا في طاعة الله، وكم ارتكبنا من الأخطاء، وكم ينظر الإنسان في نفسه، لا يكون حاله فقط مهتم بأخطائه، مهتما أي خبر يكون، لا يكون حاله فقط مهتما بأخطاء الآخرين وينسى نفسه وتفريطه. يعني بعض الناس بلغ به الحال أن يضيع صلاة الفجر، وإذا أصبح بدأ ينتقد فلانا وفلانا، فلانا يا شيخ فلانا، نعم وإذا أصبح بدأ ينتقد فلاناً وفلاناً ويخطئ فلاناً وفلاناً وهو مفرط مضيع لفرائض وواجبات ومقصر في جنب الله، فإذا هذا الكلام حقيقة يستفيد منها طالب العلم. وإذا انتقدت لا تتألم، لأنك لو نظرت في نفسك فعلاً ستجد أن الذي نقدت به قليل من كثير مما تعلمه عن نفسك وستر الله عليك، لكن اجعلها باباً لتزداد إقبالاً وتوبةً وإنابةً إلى الله عز وجل. وبمثل هذا يصلح الإنسان في نفسه ويصلح أيضاً من حوله ويتحقق الخير، بخلاف حال الشغب الذي يبتلى بها بعض الناس. وربما أن الشخص ينتقد بانتقاد فينسى نفسه وأخطاءها ويبدأ يفكر بماذا يتهجم على منتقده، ولو بالكذب عليه والافتراء وتقويله ما لم يقل أو تضخيم الأمور أو نحو ذلك. مثل هذا التواضع، مثل هذا الهضم للنفس، وقوف طالب العلم عليه من نعم الله الكبار حتى يستفيد من مناهج هؤلاء العلماء. ابن القيم رحمه الله ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقول: ما أنا بشيء ولست بشيء، ما كانوا يرون أنفسهم ولا كانوا يعظمون أنفسهم، بل لا يزال يرى نفسه مقصرا. اقرأ مثل ذلك بأبلغ ما يكون في هذا الباب في سير الصحابة رضي الله عنهم. ماذا قال عبد الله بن أبي مليكة وهو تابعي جليل؟ قال: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. الله أكبر، الله أكبر. وأن الواحد يقول: إيه أنا في الفردوس الأعلى، كني مع 70,000 اللي رايح بدون حساب ولا عذاب. الله المستعان. عمر رضي الله عنه يقول لحذيفة: أنشدك الله يا حذيفة، أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ قال: لا، ونخبر أحدا بعدك. خلص لحد جيني. الله أكبر. نعم. قال رحمه الله: فلا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتا. الآن عكس، يعني هضم نفسه وتواضع وقال فيه عيوب، ومع هذا لا ترضى المعايب. والمعايب هنا تشمل أمرين: تشمل المعاصي وتشمل ما هو خلاف المروءة، مما يتكلم به الإنسان أو يلبس ما يعيب عند الناس. فإن المروءة أمر مطلوب من الإنسان عموما وطالب خصوصا، فلا يرضى الإنسان نفسه. الإنسان في بيته يتبسط مع أهله، في لبسه، في كلامه، حتى إنهم قالوا إن النساء صار في بيته يكون سفيها، في بيته يكون سفيها مع العيال، يلعب معهم، يتطارد وياهم، يلعبوا الحلة، صايحون، طلع لسانه الصغير مزذاني يركبون عليه، يعني هكذا في بيته يكون سفيها، هكذا قال عبارتهم. يعني ليس رسميا، بعض الناس دخل بيته رسمي واسكتوا ولا حد يحكي، لا، خلى الناس ينبسطون. ها، الله المستعان. أبد في البيت الواحد يخربها، لكن وقت الصلاة، وقت الجد، وقت لازم. يقول: عظيم يعني يورث المحبوب مقتا، يعني أن العار والمعايب التي يتكبها الإنسان، فإن الإنسان يبغض بعد أن كان محبوبا، والمقت هو أشد البغض. نعم. قال الشارح حفظه الله: يعني لا تشتغل في هذا الجانب وتشغل نفسك به، فعار عظيم يعني هذا الأمر، عار عظيم يورث المحبوب مقتا. الإنسان الذي له مكانة ومحبة في الناس إذا اشتغل بهذا الأمر أورثه ذلك مقتا، بخلاف من يعمل على إصلاح نفسه وإصلاح الآخرين. وطلب محبة الناس إن كان لله فلا بأس، وإن كان للنفس فلا، وهو سبحان الله العظيم تبع لمحبة الله. لكن الإنسان لا يتصنع للناس من أجل يعني يحظى عندهم واسطة أو نفع أو ما أشبه ذلك، لا، وإنما يعني يكسب محبة الناس لجلبهم للطاعة وللدعوة إلى الله عز وجل، وأيضا لئلا يؤخذ عن طالب العلم ما يعاب فيرجع ذلك للدين. فإن الإنسان كالباب على الدين، طالب العلم، حافظ القرآن، إمام المسجد، الخطيب، معلم الدين، هذا حامل الدين، فإذا أتي الإنسان من قبله فهذا عيب. سلام. جاي من أمس. بسم الله الرحمن. جاي هنا. حلمك. نعم. قال الشارح حفظه الله. قال الناظم رحمه الله: ويهوي بالوجيه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحت. نعم. المعايب تهوي بالوجيه، الوجيه يعني الشريف، من الثريا يعني من المكان العالي، ويبدله مكان الفوق تحت، أي ينقلب به الحال بعد أن كان رفيعا وجيها محبوبا عند الناس يكون لا شيء. قال الشارح حفظه الله: ويهوي بالوجيه من الثريا. الإنسان الوجيه عالي المكانة رفيع المنزلة، يهوي به مثل هذا المسلك من الثريا إلى الثرى. الثرى يعني التراب. من الثريا إلى الثرى، ويهوي بالوجيه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحت، أي بدل أن كان منزلته فوق عالية في النفوس تصبح منزلته تحت. قال الناظم رحمه الله: كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدت. يعني الطاعات ترفعك. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والدراري وصف الكواكب، الكوكب الدري، يعني الكواكب الدراري. وتجعلك القريب وإن بعدت، يعني وإن بعدت من بجسمك إلا أنه قريب في قلوب الناس. نعم. قال الشارح حفظه الله: كما الطاعات تبدلك الدراري، كما الطاعات إن اشتغلت بها واعتنيت بها وواظبت عليها تبدلك الدراري، أي تبدلك المنزلة الدنيا إلى المنزلة العالية الرفيعة. والدراري هي الكواكب العالية في السماء. وتجعلك القريب وإن بعدت، لأن الطاعة والعبادة هي التي تغرب وتحبب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة ومحبة. قال الناظم رحمه الله: وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر فيها حيث شئت. يعني الطاعات تنشر عنك في الدنيا جميلا، يعني ذكرا جميلا، جميلا وصف موصول محذوف. وتلقى البر فيها حيث شئت، البر هو كثرة الخير، يأتيك الخير الكثير الدنيا والأخروي والبركات التي تأتيك من رب العالمين، والبركة من الله. نعم. قال الشارح حفظه الله: وتنشر عنك في الدنيا جميلا، عنايتك بالطاعات ومحافظتك عليها واهتمامك بها تنشر عنك في الدنيا جميلا، أي الذكر الجميل الطيب الحسن. وتلقى البر فيها حيث شئت، أي أنك لا تنال منها ومن اشتغالك بها إلا البر أينما توجهت وفي أي أمر شئت. بمعنى أن الطاعات تفتح للعبد أبواب الخير وترقيه في منازله ودرجاته. قال الناظم رحمه الله: وتمشي في مناكبها عزيزا وتجني الحمد فيما قد غرست. تمشي في مناكبها، يعني مناكب الأرض، والمناكب هي النواحي، ويعني حيث ما ذهبت تمشي فيها عزيزا، أي ذا عزة. وتجني الحمد فيها، وتجني الحمد فيما قد غرست. والحمد هو الثناء الجميل، والوصف بالصفات الجميلة. فيما قد غرست يعني فيما قد قدمت من الخير. نعم. قال الشارح حفظه الله: وتمشي في مناكبها عزيزا، إذا كنت من أهل الطاعة تمشي في مناكبها أي الأرض عزيزا. وتجني الحمد فيما قد غرست، أي تجني العاقبة الحميدة فيما غرسته من طاعات وعبادات عنيت بها في حياتك. قال الناظم رحمه الله: وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك منذ نشأت. الله المستعان. يعني أنت لم تزل شابا صغيرا لم تتدنس بالمعاصي ولم تعرف بالعيوب، والمراد بالعيوب المعاصي يعني كشرب الخمر أو حلق اللحية أو إسبال الثوب أو ما أشبه ذلك من غيبة ونميمة أو مذمة. ولا دنست ثوبك مذ نشأت، الثوب الباطن ولباس التقوى ذلك خير، فإن اللباس لباس ظاهر وباطني. يعني ما دنس ثوبك مذ نشأت، فلم تزل لم تدنس بالمعاصي. نعم. قال الشارح حفظه الله: ثم يعود بالوصية لذلك الشاب فيقول: وأنت الآن يا أبا بكر لم تعرف بعيب، وانظر هذا الكلام ما أجمله في باب النصيحة والوعظ، يعني حتى لو كان تعلم منه بعض التفريط أو التقصير في مثل هذا المقام، أحسسه بأنه لا زال في سلامة وعافية لم يدخل بعد. إذا كان عنده ذنوب قل له مثلا: إذا كنت تعلم عنه ذنوب تريد أن تعالجها فيه، تقول له: يا أخي، أنت ما شاء الله في عافية الآن وفي سلامة، نجاك الله ووقاك من كذا وكذا من ذنوب كبار تعلمها سلمه الله منها، فها أنت تصلي، ها أنت مثلا بار بوالديك، عدد له مثل هذه الأشياء التي تكون بإذن الله سبحانه وتعالى عون للشاب، بخلاف أن تنسى مثل هذه المعاني وتجتهد في سرد ما تعلمه من جوانب التقصير، حتى يحس من سردك لما عنده من تقصير أنه تماما جان ومعتد وليس فيه أي جانب من جوانب الخير. وهذا من الحكمة، الإنسان إذا أراد أن يناصح، وهذه بحكم التدريس درسنا الطلاب يسوون كذا: أنت خير، أنت حبيب رجال من السن طيبة، ما يصلح هذا منك. سبحان العظيم، يستجيبون، بينما تقول: يا أخي لا وجه سفر ولا تأخر في المدرسة كل يوم، المدرسة يشتكي منك والطلاب يشتكي منك، يعاند. لكن لما تلاطفه، خاصة فيما بينك وبينه، سبحان العظيم لها أثر عظيم، يعني بينك وبينه يعني يصير لها تأثير كبير، إما طاعك فإنه ما يعاندك. نعم، أحسن الله عليكم. فانظر كلامه الجميل حيث يقول: وأنت الآن لم تعرف بعيب، يعني إن كان عندك معايب لن تبلغ مبلغ أنك عرفت بها واشتهرت ويتحدث عنك بها، ما زلت في عافية من ذلك. وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك مذ نشأت، ما دنست ثوبك، يعني بالوقوع في العظائم وقبائح الأمور وشنائع الأعمال، لم تدنس ثوبك بذلك مذ نشأت. قال الناظم رحمه الله: ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببت. يقول يعني من ضمن مدحه له، يقول: أنت ما سابقت في ميدان زور. الزور هو الشيء المنحرف، ومنه الزور، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس للحاجة أن يدع طعامه وشرابه. والزور مخالفة الصواب. يقول: أنت ما سبقت في ميدان الزور، أنت لازلت فيك خير، ولا أوضعت فيه ولا خببت. الإيضاع والخبب نوعان من المشي السريع أو الجري السريع. يقول: ما فعلت هذا ولا هذا، الحمد لله ما زال فيك خير. نعم، قال الشارح حفظه الله: ولا سابقت في ميدان زور، لم يحصل منك أن سابقت في ميدان الزور، والزور هو المنكر والذين لا يشهدون الزور. ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه، أي ميدان الزور، ولا خببت، والخبب نوع من العدو والسير. يقول: أنت ما سلكت فيه لا بسرعة ولا ببطء، لم تسلكه ولم تسر فيه لا بسرعة ولا ببطء، ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببت. قال الناظم رحمه الله: فإن لم تنأ عنه نشبت فيه، ومن لك بالخلاص إذا نشبت. فإن لم تنأ عنه، تنأ يعني تبعد عن ميدان الزور، نشبت فيه، والنشب يعني أنك ترتبط به. ومن لك بالخلاص إذا نشبت، يعني إذا تورطت في هذا الميدان الزور فإنه قد يصب عليك التخلص، وهذا واقع. بعض المعاصي صلى الله العافية إذا وقع الإنسان فيها يصعب التخلص منها، من الخمور والمخدرات والدخان، وربما الله عافنا وإياكم الحب الحرام ينشأ بين الرجل وامرأة، قد يكون في زنا وقد لا يكون فيه، لكنه حرام فيصعب يتخلص منه. ومن ذلك السحر، من تورط فيه يصعب أن يتخلص. نعم، قال الشارح حفظه الله: فإن لم تنأ عنه نشبت فيه. انتبه، يقول له: أنت الآن في عافية، إن لم تنأ عنه وتبتعد عن مشهد الزور، إن لم تنأ عنه نشبت فيه، لأنك إن دخلت وضعت قدمك في مشهد الزور نشبت، أي تورطت. وكم إنسان كان في عافية ثم وضع قدمه فتورط وورط نفسه. فيقول: أنت الآن في عافية، وإياك أن تضع قدمك، لأنك إن وضعتها نشبت وتورطت. فإن لم تنأ عنه نشبت فيه، ومن لك بالخلاص إذا نشبت. احمد الله على العافية وأنك ما دخلت مشهد الزور، لكن إن دخلت ونشبت من لك بالخلاص. كم تتضمن لنفسك أنها تخلص من ذلك، ومن لك بالخلاص إذا نشبت. ولذلك الإنسان يبتعد عن موارد الفتن، موارد الفتن، ويقول أروح أشوف شوف الحمد لله. كذلك البدع، يقول أقرأ في كتب أهل البدع وشوف شوف عندهم. والنبي عليه الصلاة والسلام غضب لما رأى في يد عمر رضي الله عنه صحيفة من التوراة. عمر من هو عمر في الإسلام؟ ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد منها أن يقرأ فيها. فكذلك يعني الآن مقاطع، مقاطع الفتن، مقاطع المعاصي، خلني أشوف وش عندهم. لا تشوف، ابتعد. ولو جت مثلا منظر تحتاج إليه وجاء فيه موسيقى سكرها، أو جاء فيه نساء غطها، لا تعاين، لا تقول ما قصدي شيء. شوف الأخبار، شوف الأخبار في التلفزيون، المرأة جودها طالعة، شعرها منثور، لا خلص. إذا تحتاجها لا تعاين، خليك تحت، تعاين بأذانك وبعيونك. نعم. قال الناظم رحمه الله: تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت. يعني أن هذه المعاصي أنها تدنس ما تطهر منك، يعني توسخه وتلوثه حتى كأن قبل ذلك ما طهرت، كأنك يعني طول حياتك وأنت مدنسا ملوثا. نعم. قال الشارح حفظه الله: يعني إن دخلت في مسلك الزور ونشبت فيه، فما الذي سيحصل؟ الذي سيحصل أنك تدنس ما تطهر منك، أنت في طهارة وعافية. إن دخلت مشهد الزور وخطوت فيه تدنست وتلطخت وتلوثت كأنك قبل ذلك ما طهرت. يعني من يراك ما يشعر أو يحس أنك قبل ذلك كنت طاهرا. الإمام أحمد رحمه الله ضرب لهذا المعنى مثلا عجيبا، نقله عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية، مثلا للذنوب وكيف أنها تلوث الإنسان. ابن مفلح هذا من أكابر تلاميذ شيخ الإنسان ابن تيمية رحمه الله، وصاحب الفروع، كتاب الحنبلي، كتاب الفقه الحنبلي، وله كتاب اسم الآداب الشرعية أيضا نافع ومطبوع في 3 مجلدات. نعم. قال: مثل ذلك، وهذا معنى كلامه رحمه الله، مثل ذلك مثل رجل جاء في طريق وعليه ثياب نظيفة، وإذا الطريق فيه وحل طين. وأنت تعرف أن الإنسان إذا جاء في طريق وفيه وحل وطين ماذا يصنع وهو محتاج أن يمر؟ تجده في أول الأمر يحاول أن يلم ثيابه وأن ينظر جيدا في الأرض، ينظر بدقة وين يوجد، وين يوجد فيها صخرة، ولا وين هو قال وين، ينظر وين بدقة وين يوجد فيها صخرة، وين يوجد فيها أرض يابسة، فيسير بدقة جيدة بحيث لا يتلوث منه شيء، ولا يضع قدمه إلا في مكان واضح واضح واضح تماما، إلا في مكان واضح تماما أنه لا يلوثه، ويمشي بحذر. ثم قد يضعف الحذر فيلامسه شيء من الطين، ثم يلامسه شيء من الطين، ماذا يصنع بعد ذلك إن لامس طين هنا وهنا، وهو كان يتوقع لكنه يخطو ولا مسه شيء من الطين. سيمشي ولا مسه، لكنه يخطو ولا مسه شيء من الطين، سيمشي في الطين ولا يبالي بعد ذلك. هذا مثل الذنوب إذا وضع الإنسان. وهذا معنى قول الناظم: من لك بالخلاص إذا نشبت. إذا نشبت في الطين ودخلت من لك بالخلاص، فما دمت في عافية لا تلوث نفسك ولا تلطخها، والسلامة يقولون لا يعدلها شيء. الله يعافينا وإياكم. نعم. قال الناظم رحمه الله: وصرت أسير ذنبك في وثاق، وكيف لك الفكاك وقد أسرت. هذا يسمونه المدمن، خلاص أدمن. إذا تورط الإنسان أدمن ولا يخلص إلا رب العالمين. نعم. قال الشارح حفظه الله: وصرت أسير ذنبك في وثاق، أي إن دخلت هذا المدخل ستصبح أسير الذنب، لأن الذنب هو الذي سيكون مسيطرا عليك. وكيف لك الفكاك وقد أسرت، فإذا من الخير لك قبل أن تكون أسيرا لا تدخل الأسر، لأن لا تدخل الأسر، لا تدخل الأسر، أسر الذنوب، واجتهد ألا تورط نفسك في ذلك. قال الناظم رحمه الله: فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنتا. وهذا مهم، الغالب أن الإنسان يفسد بمن في سنه، في قربه، في حارته، في جماعته، في مدرسته، فساد يسري شيئا فشيئا. يقول فخف، يعني كن على حذر منهم وتوقع منهم أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنت، يعني كما تخاف من الضرغام والأسد والسبنت. قال السبنت قد يكون اسما للأسد ثاني أو الوحوش، فكن على حذر من هؤلاء كما تخشى الوحوش الضارية. نعم. قال الشاعر حفظه الله ثم يحذره من قرناء السوء وخلطاء الفساد فيقول فخف أبناء جنسك واخش منهم، أي احذر من الأصحاب الذين تعلم أن في صحبتك لهم شر عليه. وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا يقول له تنبه لمسألة الأصحاب والرفقاء، ليس لك أن تمشي مع كل أحد، فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنتا، بمثل ما تخشى الأسود والنمور، أي مثل خشيتك للحيوانات المفترسة، احذرهم وانأى عنهم وابتعد بنفسك حتى لا يورطوك فيما تورطوا فيه. ومصيبة الفاسد أنه دائما يجتهد في إفساد من حوله ولا يريد أن يكون وحده المشار إليه بالبنان في الفساد. وهذا المعنى أوضحه عثمان بن عفان رضي الله عنه في قوله ودت الزانية لو زن النساء جميعا، يعني لا تريد أن تكون وحدها التي يشار إليها ويتحدث عنها في حيها أو في منطقتها، فلانة كيت وفلانة، تريد أن يكون معها 100 أو أكثر من في ذلك. ولهذا الفاسد حريص على أن يفسد من حوله وأن يطيح بعدد من حوله فيما تورط فيه، وتجده يزين لهم أمورا وهو يعرف أنها لا فائدة فيها وأنها مضرة بحتة، لكنه يزينها ويحسنها ليورطهم كما تورط ويوقعهم فيها كما وقع، فيقول احذر هؤلاء أشد الحذر. سبحان الله، من أجل أن لا يعاب وحده، الناس كلها هذا فلان بعده هذا يدخن، كله يدخن، سمعنا أغاني، هذا يفحط، هذا كذا، بل أنا وشت لنا كل عالم يسوي كذا، لكن لو صار ما في أحد له يعني تركز اللوم عليه. نعم. قال الناظم رحمه الله وخالطهم وزايلهم حذارا وكن كالسامري إذا لمست، يعني يحتاج إلى مخالطتهم، مثل واقعنا اليوم، واحد يدرس في كلية، يدرس في مدرسة، زملاء في مدرسة في عمل، يقول خالطهم لكن زايلهم، يعني ابتعد عنهم، زايلهم حذارا، يكون حذرا منهم، وكن كالسامري اللي هو صاحب موسى عليه الصلاة والسلام أو الذي دلل بني إسرائيل العجل، وكان إذا لمس يتألم، فيقول أن تقول لا مساس، يعني لا أحد يلمسني. نعم. قال الشارع حفظه الله قال وخالطهم وزايلهم حذارا، يعني فيما يضطر الإنسان إليه من مخالطة، يقول أصلا احذر أنك تقترب منهم، لكن إن اضطررت للمخالطة فخالطهم وزايلهم، المزايلة هي المفارقة والمباينة، وخالطهم وزايلهم حذارا يعني كن حذرا عندما تخالطهم، خالطهم بالحذر. وخالطهم وزايلهم حذارا وكن كالسامري إذا لمست، وكن كالسامري إذا لمست، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. قال موسى عليه السلام للسامري بعد جريمته الشنيعة وضلالته العظيمة التي سنها وأوجدها في بني إسرائيل عندما دعاهم إلى عبادة العجل وقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. لا مساس قيل في كتب التفسير أي لا أحد يمسني، لأنه إن مسه أحد أصيب بحمى شديدة، ومن مسه أصيب بها أيضا، مجرد أن يمس أو يلمس أحد يصاب بحمى شديدة، وأيضا من مسه يصاب بها قيل ذلك. فكان إذا خالط الناس هذا السامري يحذرهم أن أحد يلمسه، لأن أي لمس له يترتب عليه معاناة شديدة له وللامس. فيقول وخالطهم وزايلهم حذارا وكن كالسامري إذا لمست، يعني في مخالطتك لهم احذر أن يصيبك شيء من أوبئتهم وفسادهم وضلالهم. الأصل أن تبتعد، لكن فيما اضطررت إليه من مخالطة فليكن ذلك عن حذر شديد. قال الناظم رحمه الله وإن جهلوا عليك فقل سلام لعلك سوف تسلم إن فعلت، يعني هؤلاء الذين خالطتهم للضرورة، إذا جهلوا عليك بقول أو فعل فقل سلام، يعني لا ترادهم ولا تعاملهم بالمثل، لعلك سوف تسلم إن فعلت، يعني لكي تسلم من مغبة مخالطتهم ومن جهلهم إذا فعلت ذلك. نعم. قال الشارح حفظه الله: وإن جهلوا عليك فقل سلام، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا شأن عباد الرحمن، يعني لا تخاطب الجاهل بمثل جهله، سب بسب وشتم بشتم، وإنما أعرض عن الجاهلين وقل سلاما. وإن جهلوا عليك فقل سلام لعلك سوف تسلم إن فعلت، أي بإعراضك عن الجاهلين وتقول سلام، ولا تحرص على المصادمة معهم لعلك تسلم بإعراضك عن الجاهلين. قال الناظم رحمه الله: ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصمة إلا إن عصمت، يعني أن السلامة بعيدة في هذا الزمان لكثرة الفتن فيه والمعاصي وكثرة الشر، لكن إذا عصمك الله عز وجل سلمت. نعم. قال الشارح حفظه الله: ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصم، يعني كيف تنال العصم؟ يعني العصمة والسلامة من الشر والأشرار إلا إن عصمت، إلا إن عصمك الله ووقاك ونجاك سبحانه وتعالى. هذا يقوله في زمانه: ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصمة إلا إن عصمت، إلا إن عصمك الله، إلا أن نجاك الله ووقاك وسلمك. نسأل الله لنا أجمعين السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. آمين. قال: ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلتا، يعني لا تبقى في مكان فيه ضيم، يعني فيه ظلم عليك وضير عليك يميت القلب، هذا المكان إلا إن كبلت، يعني اضطررت للبقاء. والمراد بالحي هنا الجماعة، جماعة الإنسان يبقى معهم يخالطهم وهو يعني يظلم ويستطيع الخلاص من هذا يبتعد. قال الشارح حفظه الله: يعني اضطررت على البقاء فيه، فإذا كان الحي الذي أنت فيه فيه ضيم وظلم وعدوان لك يميت القلب لا تبقى فيه، انتقل إلى منطقة أخرى أو بلد آخر أو مكان آخر. إلى أين؟ قال: وغرب فالتغرب فيه خير، وشرق إن بريقك قد شرقت. غرب يعني اذهب إلى جهة الغرب، وشرق اذهب إلى جهة الشرق، والمراد هنا اذهب إلى جهة تجد فيها تبتعد فيها عن الضيم، وتجد في مكان آمنا تستطيع فيها أنت تمارس حياتك وتطلب العلم وتدعو الله عز وجل وتعبد الله سبحانه وتعالى بيسر وسهولة. وقال: وشرق إن بريقك قد شرقت، الريق هو اللعاب، وإذا شرقت بالريق فشرق، وهذا من الجناس يسمى جناس في علم البلاغة. إن شرقت وشرق إن بريقك شرقت، يعني إذا ظلمت حتى إنهم من شدة اضطهادهم لك تشرق بريقك ما تعرف تتكلم، هنا ابتعد عنهم. نعم. قال الشارح حفظه الله: يعني تخير من جهة الغرب أو من جهة الشرق الأمكنة التي تجد فيها من الأخيار وأهل الفضل والنبل من يعينونك على الخير ويؤازرونك فيه. قال الناظم رحمه الله: فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدت. الزهد والورع كلمتان، أما الزهد فهو أن يبتعد الإنسان عما عما لا ينفعه في الآخرة، وأما الورع فهو البعد عما يضره في الآخرة. إذن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة، وعلى هذا فالزهد أرفع من الورع. لكن مع هذا يقول: ليس الزهد أن تكون خاملا يعني لا خير فيك، وإنما الزهد يعني إنسان مع يكون عنده عزة في دينه، لا يرضى بالهوان ولا يرضى بالمعاصي ولا يرضى بالدون، لأنك بها لأنت بها الأمير إذا زهدت، يعني إذا زهدت في الدنيا فإنك تكون عزيزا. نعم. قال الشارح حفظه الله: حث هنا على الزهد ورقب فيه، قال: أنت بها الأمير إذا زهدت حقا وصدقا. والزهد ليس هو الخمول، لأن من الناس من يفهم الزهد هو الخمول والبطالة والكسل والانقطاع عن المصالح والأمور، فليس هذا الزهد. فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدت. وقيل في تعريف الزهد ترك ما لا يحتاج إليه من الدنيا. والأفضل وهذا يشمل الزهد والورع، لأن الزهد والورع مثل التقوى والبر والتقوى والإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق إذا افترق اجتمع. ولكن نقول الزهد، قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله الزهد والورع، الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. نعم. قال: ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت. يعني إذا زهدت في الدنيا فإنك تكون أميرا بل فوق الأمير في الرفعة والسمو. نعم. يقول قال الشارح حفظه الله يقول: فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدت، يعني الإمارة في الزهد، لأن الزاهد حقا وصدقا يجعل الله له مكانة ومنزلة ومحبة في القلوب. قال: ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت. وهذا ينبه في أن الزهد هو بأن لا تكون الدنيا في قلب الإنسان مسيطرة عليه، ولا يمنع أن تكون في يد الزاهد لكنها لا تكون في قلبه، فقد يكون له مثلا منصب عالي أو له مال ويكون زاهد، يكون زاهدا، يكون منصب عال. أخطأ واجد في المذكرة، واجد أما كثرت ما نبهت عليها. صلى الله عليكم. وهذا أمر يعرف ويعلم، قد يكون آتاه الله مالا أو آتاه الله مثلا رئاسة أو نحو ذلك ويكون زاهدا. خذ أغرب مثال عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين مع الإمرة التي كان عليها يضرب به المثل في الزهد، وقد يكون تاجرا وأعطاه الله مالا كثيرا ويضرب به المثل أيضا في الزهد، فيقول: ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت. قال الناظم رحمه الله: فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت. يعني فارقت الدنيا يعني بقلبك، وأما الجسم فبالموت، بأن الإنسان يزهد فيها، وإنما يأخذ منها ما يكون بلغة إلى الدار الآخرة. لابد من أكل، لابد من شرب، لابد من بيت، لابد من فراش، لابد من زوجة لمن استطاع، أولاد، لكن مع هذا فيفارقها، يكون همه الآخرة، يكون همه يحصل الخير من العلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل نور وبصيرة. فإن فارقت وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت. دار السلام يعني الجنة، صلى الله يجعلنا وإياكم أهلها. نعم. قال الشارح حفظه الله: يعني اجعل همتك في الخروج من هذه الحياة السلامة والعافية، فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت. قال الناظم رحمه الله: وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنت. يعني إن اعتنيت بالدنيا وجمعتها وجمعتها وحسنتها ونظرت فيها تكرمها فقد أهنت نفسك. يعني إذا خرج الاهتمام بالدنيا عن الأمور الضرورية والحاجية لك، مثل يسمونها الكماليات الآن، التهندم يعني التزين وأمور الكماليات، ما يصلح هذا، خذ الضرورة منها بس. نعم. قال الشارح حفظه الله: يعني إن شغلت الدنيا قلبك وسيطرت على نفسك فإنك قلبك نفسك. أحسن عليكم. يعني إن شغلت الدنيا قلبك وسيطرت على نفسك، لا نفسك إيه؟ قلبك على نفسك، على نفسك، على حرف جر. يعني إن شغلت الدنيا قلبك وسيطرت على نفسك فإنك في هذه الحالة قد أهنت نفسك. وهذا تنبيه على معنى عظيم في الزهد، وبيان حقيقته على خلاف ما قد يظن أن الزهد هو مجرد الخمول. فنبه أن الزهد ألا تكون الدنيا في قلبك شاغلة نفسك مسيطرة على فؤادك هي أكبر همك ومبلغ علمك، حتى ولو كان الإنسان وفي قلبه هذه المعاني مرقع الثياب ليس زاهدا، حتى لو كانت ثيابه مرقعة ومظاهره فيها تقشف إلى آخر ذلك، وقلبه مسيطر عليه الدنيا ومطامعها وهي همه ومبلغ علمه، لا ليس زاهدا. فهذا تنبيه على معنى عظيم. قال: وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنت. قال الناظم رحمه الله: جمعت لك النصائح فامتثلها، حياتك فهي أفضل ما امتثلت. يخاطب بكر هنا يقول: قد جمعت لك النصائح فامتثلها، وامتثل حياتك يعني امتثلها مدة حياتك،

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. نسأل الله يغفر للناظم ولي بكر كما قال الشيخ حفظه الله، كما نسأل عز وجل أن يجزي الشيخ الشيخ عبد الرزاق بن الشيخ عبد المحسن البدر خير الجزاء. بالمناسبة فإنه من طلبة العلم أو من العلماء الموثوقين، هذا الشيخ عبد الرزاق، خذ بأشرته مقاطعه ولا تخف. الحمد لله، يعني بعض الناس قد يكون عليهم ملاحظات، الشيخ عبد الرزاق وما زكاه الله عز وجل، هو إنسان مهما كان لكنه موثوق في علمه ومنهجيته، سلفي عاقل مجتهد في العلم وتبليغ العلم. صلى الله يجزي خير الجزاء ويثبته ويغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين، والله تعالى أعلم.